قرأ يعقوب ترجعون في كل القرآن بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى الناس بعبادته جل جلاله، وذلك أنه الخالق جل جلاله الذي خلقنا وخلق من قبلنا، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خلق الأرض، وأنه جعل السماء بناء جل جلاله، وأنزل من السماء ماء، ذكر الله جل جلاله تحدي كفار قريش أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كلامه جل جلاله. فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله. والسورة كما تقدم القطعة من القرآن المعلوم أولها وآخرها، ومعناها أو من معانيها المنزلة الرفيعة، كما قيل: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتضعضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي منزلة رفيعة لا يدانيها منزلة من المنازل، لا الملك ولا غيره. وفي قوله فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن، والقول الذي حكاه رحمه الله يعني من مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمي، فيه نوع بعد. فالتحدي وقع لكل الناس، من كان منهم أميا ومن كان منهم قارئا وعالما، فكل الخلق عاجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يمكنهم ذلك، وذلك أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وقد وقع في القرآن التحدي بالإتيان بسورة وبعشر سور وبمثله، يعني بمثل القرآن كله، فلم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. وهذا من أعظم الدلائل على عظم هذا الدين وصدق هذا القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال الله سبحانه وتعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، حال إتيانكم بمثل هذا القرآن، فأقيموا الشهود على ما أتيتم به من كلام، أنه كلام يضاهي كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا كذلك من الآيات العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى حكم بأنهم لن يفعلوا ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من هذا. وكفار قريش مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لإبطال دينه لم يستطيعوا، بل العقلاء منهم لم يحاولوا ولا مجرد محاولة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنهم يعلمون علو هذا الكلام، وأنه كلام لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، مع أنهم أصحاب لسان وبيان وبلاغة وفصاحة، وهذا ظاهر في أشعارهم، فهم كانوا أصحاب بيان، ومع ذلك لم يجرؤ أحد منهم من العقلاء أن يحاكي هذا القرآن، لئلا يظهر ضعف عقله وسفاهة تفكيره إن هو ضاها كتاب الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا تخويف وإنذار لهم باتقاء الله سبحانه وتعالى، واتقاء النار التي جعلها الله سبحانه وتعالى مصيرا ومأوى لكل من كفر به جل جلاله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بشارته لأهل الإيمان، والقرآن بشارة لأهل الإيمان، نذارة للكفرة والفسقة. والله سبحانه وتعالى يبشر عباده بهذا القرآن، ف فإن المؤمنين لهم البشرى من الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في مواطن كثيرة من الكتاب بأن يبشر أهل الإيمان وبشر المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى هنا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم الذين يستحقون البشارة لما وقع منهم من إيمان وعمل صالح. فكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى مصل صائم متصدق عامل بطاعة الله سبحانه وتعالى له بشارة من الله جل جلاله. فالمصلي هو مبشر من الله سبحانه وتعالى وله البشرى من الله، والمتصدق والصائم والموحد، وهذا فضل عظيم وبشارة عظيمة يستبشر بها أهل الإيمان ويسرون بها. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فالله سبحانه وتعالى يبشر أولياءه بالجنة، والجنة وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا تشويقا لها حتى يشتاق لها أهل الإيمان ويعملوا لها عملها ويجتهدوا لها حق الاجتهاد. وإلا فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فوصف الجنة كل ما جاء عن وصف الجنة إنما هو تقريب وتصور، ولا يمكن أن يتصور العبد المؤمن ما في الجنة من نعيم، فإن فيها ما لا يمكن أن يخطر على قلبه من صور النعيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من صور النعيم، ومن صورها أن الأنهار تجري من تحتها، وهذا من أعظم ما يصر الخواطر وتبتهج به القلوب، هو جريان الماء والخضرة. واعتبر هذا في هذه الدنيا، فإن الإنسان إذا رأى خضرة ورأى ماء جاريا فإن هذا من أنواع السرور التي يسر بها ويبتهج. فهذا في الجنة يكون من صور النعيم التي ينعم الله سبحانه وتعالى به العباد، الخضرة والماء الجاري، وكذلك أنواع الثمار الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فمتشابها في الأشكال مختلفا في الطعوم، وقيل متشابها في الأسماء بما يعرفون من الدنيا مختلفا طعمه في الآخرة، وهذا من صور النعيم كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فأزواج الجنة مطهرة من كل قدر وعيب ودم وحيض ونفاس، فهذا لا يكون في شأن النساء الآخرة بخلاف نساء الدنيا، وهذا من صور النعيم التي ينعم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. والله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة كما جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع عبده يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. فهي من صفة ربنا جل جلاله. وهنا المنفي هو بيان الحق، وضرب الأمثال لا شك أنه من بيان الحق. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالكفار لما ضرب المثل بالذباب وبالعنكبوت كأنهم أنكروا ذلك واستغربوه واستبعدوه، وهذا من ضعف قلوبهم وبحثهم عن شيء يسقطون به القرآن أو يعترضون به على كتاب الله سبحانه وتعالى. فرد الله عليهم هذا التعجب وهذا الاستنكار، فقال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني في الصغر، فما فوقها يعني في الصغر، وذلك لأن المراد هو بيان الحق، وهذه البعوض وهذا الذباب والعنكبوت خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، قد أودع الله سبحانه وتعالى فيه من العجائب والآيات ما يبهر العقول. وفي تطور العلم في هذه الأيام ومراكز الأبحاث تجد أنهم يذكرون أشياء عجيبة في هذه المخلوقات المتناهية في الصغر، هذه المخلوقات المتناهية في الصغر يذكر العلم الحديث فيها عجائب، فهذه البعوضة يذكرون عنها أشياء عجيبة من القدرة على أخذ الدماء، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى أودع لها أشياء في إبرها التي ترسلها على الناس أنها ترسل قبل ذلك مادة تخدر الموضع، فلا يشعر هذا الملدوغ أو هذا المقروص بهذه القرصة حتى تتمكن منه وتذهب. فهذه بعض ما ذكروا، والأمر فوق ذلك، فالله سبحانه وتعالى له آية جل جلاله في كل ما خلقه، حتى وإن كان الخلق متناهيا في الصغر ومحتقرا في أعين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أهل الإيمان لتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم فإنهم يتأملون في الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فيقودهم ذلك إلى مزيد من الإيمان بربهم جل جلاله وخشيته والإنابة إليه. وأما أهل الكفر والعناد والفسق فإنهم يعترضون على الله سبحانه وتعالى، فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وهذا جواب من الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى يضل بهذه الأمثال التي يذكرها في القرآن كثيرا، ويهدي بها كثيرا من أهل التوفيق وأهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى مبينا من يضل بهذه الأمثال التي يذكرها، قال: وما يضل به إلا الفاسقين، هؤلاء الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وخرجوا عن الإيمان، فهم معترضون على شرع الله جل جلاله. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من صفات هؤلاء، أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فهم إذا عاهدوا العهود نقضوها، هذا شأنهم في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وكذلك علاقتهم في الخلق، فهم لا دين لهم ولا ميثاق لهم ولا عهد لهم. وكذلك من صفاتهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل فيسعون في قطعه، وكذلك من شأنهم الإفساد في الأرض. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الخاسرون، هؤلاء ربما يعملون هذه الأعمال لطلب الربح، فهو ينقض عهد الله ظنا منه أن هذا سيقوده إلى ربح في دنياه، وكذلك يقطع ما أمر الله به أن يوصل ظنا منه أنه ربما أتاه شيء من ربح الدنيا في ذلك، وكذلك يفسد في الأرض ابتغاء المال أو الربح أو السيادة أو الرئاسة أو مكانة اجتماعية، فيظن أنه سيربح بذلك. ثم فحكم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الخاسرون، وهذه عامة، خاسرون في الدنيا وخاسرون في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى مستبعدا ومنكرا على شأن من يكفر بالله سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وهذا أمر عجيب، أن يكفر الإنسان هذا المخلوق الضعيف الذي كان ميتا ثم أحياه الله ثم يميته ثم يحييه، كيف يتجرأ على أن يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ وهذا من المواطن العجب التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم، العجب في قول هؤلاء الكفار، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. فالكافر شأنه عجيب، أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى ويحارب الله جل جلاله بالمعاصي، وهو مخلوق ضعيف خلقه الله سبحانه وتعالى من نطفة، فكيف يتجرأ على خالقه بالكفر؟ قال الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. فالموتة الأولى هذه لما كان الإنسان في صلب أبيه، فينتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه، وهذه تسمى موتة، الموتة الأولى، فيحيى في بطن أمه بإرسال الملك، فينفخ فيه تنفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات كما جاء في الحديث. فهذه الإحياء الأولى، ثم إذا خرج من بطن أمه ومكث ما مكث في دار الدنيا، كتب الله سبحانه وتعالى الموت والفناء على كل الخلائق، فيموت، وهذه الموتة الثانية، فيبقى في قبره إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالخروج، فينزل الله سبحانه وتعالى ماء كمني الرجال من السماء، فينبت الخلق من قبورهم، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، فيحشر الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإليه يرجعون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إليه ترجعون، يرجعون إلى ربهم جل جلاله، فيحاسب العباد بما عملوا، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، وأن يجعلنا من الرابحين والفائزين والمفلحين عنده، وأن يجعل ما ردنا إلى أعالي الجنان، وأن يجعلنا وذرياتنا وأبائنا وأحبابنا من ورثة جنة النعيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.